قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل. أي نحن لما نقول والإيمان، والمؤلف يذكر هذا الإيمان، أي نعتقد هذا معنى، وليس كقولنا والإيمان بالمسيح أي نعتقد أو نؤمن بالمسيح إيمانا، وإنما الإيمان أي نعتقد بخروج المسيح الدجال، والإيمان أي أننا نعتقد بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. طيب، هذه العبارة هي مشهورة عن سفيان بن عيينة أنه قال: يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: تعريف الإيمان لغة بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لست مصدقا لنا، لست بمصدق لنا. وأيضا جاء في اللغة أنه يأتي بمعنى التصديق، أما في الشرع هو تصديق خاص، سيأتي معنى التعريف، هذا تعريفه لغة. أما اصطلاح فهو قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا هو تعريفه اصطلاحا. المسألة الثانية: أجمع أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ما خلف في هذا أحد من أهل القبلة ومن أهل السنة. أما ما نقل عن الإمام مالك أنه قال لا ينقص، فجيء عنه برواية أخرى أنه تراجع، أنه تراجع. وأما ما يروى عنه فبعضهم قال لا يصح عنه، والذي يظهر أنه صح عنه ثم تراجع عن قوله بالنقصان، عن قوله بالنقصان. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. القول قولان: قول القلب وعمل القلب، قول القلب وقول اللسان عفوا وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. واضح الآن؟ فالقول ينقسم إلى قسمين: قول باللسان وقول بالقلب، والقسم الثاني العمل، أي عمل بالجوارح وعمل أيضا في القلب. نعم، أعمال القلوب، حينما يقولون أعمال القلوب. يزيد وينقص. المسألة الثالثة: من الذي خالف أهل السنة في هذا التعريف؟ الجواب: هناك طرائق وطوائف قددا خالفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال الإيمان قول فقط، ومنهم من قال الإيمان معرفة فقط، ومنهم من قال الإيمان اعتقاد فقط. يعني لم يدخلوا الأقوال، لم يدخلوا الأعمال، لم يدخلوا. هؤلاء فتحوا باب شر كبير جدا، مستحيل تغلقه، سيدخل الكفرة في هؤلاء. فالذين يقولون معرفة، فرعون عرف الله، عند هؤلاء أن فرعون مؤمن، أن إبليس مؤمن، قال ربي فأنظرني إلى يوم يعود. فمن يقول أن الإيمان معرفة فقط، إذن فرعون مؤمن، وأيضا إبليس مؤمن، لأنهم عرفوا الله عز وجل، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فجحدوا الله عز وجل وجحدوه وهم في قرار أنفسهم مقرين بأن الله عز وجل حق وموجود. الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، الآن تؤمن؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني كان مقر. فالله عز وجل يحكي عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء كانوا يعرفون. وأيضا من قال قول دون عمل لأدخل المنافقين، المنافقون يذكرون الله، يذكرون الله، يقومون ويصلون معك ويجاهدون وهكذا يفعلون بمجرد قولهم. هل يعني ذلك أنهم صاروا مسلمين؟ هل صاروا بذلك مسلمين؟ فهذا قول شر. والذي يقول أيضا الإيمان في القلب فقط، الإيمان في القلب ليس في الظاهر، هذا أيضا من أقوال أصحاب الضلالة، أصحاب الضلالة. طيب، فالذين قالوا معرفة هم الجهمية، والذين قالوا قول هم الكرامية، والذين وأيضا الكرامية، والذين أيضا قالوا اعتقاد هم أيضا الفرقة السالمية، الفرقة السالمية نسبة إلى محمد بن سالم أو هكذا، ما أذكره الآن من هو، الذين قالوا مجرد اعتقاد. وهناك أيضا فرقة أخرى قالوا اعتقاد بالقلب وقول باللسان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وقالوا أما العمل فأرجه، أي أخر العمل، فسموا بالمرجئة. أول من قال بالإرجاء هو ذر بن عبد الله، كما ذكر ذلك أبو بكر الخلال في السنة، أول من قال بالإرجاء أي تأخير العمل عن القول في الإيمان، أي أنهم يقولون أن الإيمان قول فقط ليس عمل بالجوارح، هم المرجئة. والمرجئة على أقسام، والمرجئة على أقسام، وأول من قال بهذا القول قالوا ذر بن عبد الله، ما أدري الأزارقي أو الزرقي أو كذا اسم اللقب ما أذكره الآن إن شاء الله أستحضره، هذا أول من قال بأن الإيمان قول ونؤخر العمل، ونؤخر العمل. هؤلاء المرجئة هؤلاء كلهم يدخلون باسم الإرجاء. ثم جاءت مرجئة الفقهاء، كيف عملوا هؤلاء مرجئة الفقهاء؟ قالوا اعتقاد وقول، لكن العمل لا تذكره في تسمية الإيمان. طيب، هل ترون أن هناك من الأعمال ما هو ركن وشرط؟ قالوا نعم، نعتقد ذلك. ولذلك تراهم يكفرون تارك الصلاة، وتراهم أيضا يرون أن من ترك الحج كفر، تارك العمل. لماذا؟ لأنهم يقولون أن هناك أعمال إن تركها صار كافرا. طيب، لماذا ما تذكروها في الإيمان، في تعريف الإيمان؟ قالوا لا، لأنه ما نقل عن أحد في التعريف، فأخذوا التعريف اللغوي وتركوا التعريف الإصطلاحي، فهؤلاء سموا بمرجئة الفقهاء. أول من قال بهذا هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ووافقه أيضا أبو حنيفة، ووافقه أيضا أبو حنيفة، وأيضا قال به جمع من الحنفية، جمع من الحنفية، فاشتهر هذا القول عند هؤلاء في الكوفة، فاشتهر هذا القول عند هؤلاء في الكوفة الذين يسمون أنفسهم بمرجئة الفقهاء، بمرجئة الفقهاء. طيب، ما هو القول الصحيح؟ هو قول أهل السنة والجماعة، وأما هؤلاء كلهم أقوالهم ضلال. نأتي إلى المسألة الثالثة، وهي مسألة هل خلافنا بين مرجئة الفقهاء، هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي أم حقيقي؟ الجواب أن الخلاف حقيقي، أو أكثر حقيقي كما قال شيخ الإسلام، وقليل لفظي، فالخلاف حقيقي. لماذا ما تذكر العمل في مسمى الإيمان؟ لما؟ وقد نقل الإمام الآجري واللالكائي وابن بطة العكبري وأيضا الإمام أحمد وجماعة لا يحصى عددهم إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. وهؤلاء يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، ولكن بقرارة أنفسهم يرون أن بعض الأعمال تركها كفر، تركها كفر، واضح الآن. فسموا بالمرجئة أي أرجأوا، أي أخروا، إرجاء أرجه وأخاه، أي أخروا العمل، أي أخروا العمل، وهذا ليس بصواب. الإيمان قول وعمل، إذا لماذا نصلي إن لم يكن هناك عمل؟ لماذا نحج؟ لماذا نزكي؟ لماذا نصوم؟ أليست كل هذه أعمال؟ الجواب نعم، كلها أعمال. إذن الإيمان قول وعمل، فكيف بالله عليك إن كان في قلبك إيمان وأنت ما تعمل لا بصلاة لا بصيام ولا بزكاة ولا بشيء، أيقال عنك مؤمن وأنت لم تعمل بهذا؟ واضح الآن. على خلاف في مسألة الصلاة، على خلاف في مسألة الصلاة، منهم من يرى كفرة وهذا هو الأقرب، ومنهم من يرى أنه ليس بكافر، وهذا قول جماعة من أهل الحديث، والمسألة أيضا خلافية. لكن أيضا معنا عمل الجوارح، عمل القلب كالتوكل والرجاء والتعظيم، كل هذه أيضا أعمال تدخل في ذلك، واضح الآن. فهذه أيضا يعني ماذا تدخل في مسمى الإيمان؟ قول وعمل. الإيمان قول وعمل، فاحذر من هذه العبارة الذي يقول لك أن الإيمان قول، أن الإيمان ما كان في القلب فقط، وهذا عبارة أو هذه عبارة تعتبر باطلة، هذه عبارة تعتبر باطلة. المسألة الرابعة، أن المؤلف هنا ذكر في التعريف الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، أي إصابة بسنة. هل هذا التعريف مسلم؟ لا. الجواب نعم. هناك من السلف من قال قول وعمل، هناك من قال قول وعمل واعتقاد، وهناك من قال قول وعمل واعتقاد ونية، وهناك من قال قول وعمل ونية وإصابة سنة، وإصابة سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، وكل هذه التعاريف تصب في مصب واحد، أي كلها بمعنى واحد. فالذين يقولون قول، يظن بعض الناس أن النية خرجت فيزيد النية، واضح. وبعضهم من يقول عمل، يظن أن العمل أي عمل، وإنما أرادوا العمل في السنة، وليس كل عمل الإيمان. فهب أن صوفيا أتى لنا بعمل عبادة، فهل يقال له هذا من الإيمان؟ لا. ولذلك زادوا إصابة، أي سنة، أي إصابة إيش؟ السنة، إصابة بالسنة. واضح الآن معنى كلام شيخ الإسلام، يعني لأن بعضهم زاد هذه الزيادات حتى لا يظن الظن أن هذا التعريف مقصر فيه، قد قصر فيه، وإنما هو صواب. فقول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان، وقول القلب اعتقاد، واضح الآن. فبعضهم قول وعمل واعتقاد حتى لا ينسى الإنسان أو يخرج الإنسان الاعتقاد. والإصابة أي إصابة بسنة كذلك، حتى لا يظن الضال أن كل عمل يدخل في الإيمان، إنما العمل الذي وافق السنة، إنما العمل الذي وافق السنة. واضح، هذا هو التعريف. طيب، قوله أيضا يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة أي الذي قالوا أصل الإيمان واحد، كلنا على الأصل واحد، هذا قول باطل. وأيضا الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد، وهناك أيضا طائفة تقول أن الإيمان لا ينقص، وكل هؤلاء أقوالهم باطلة، أقوالهم باطلة. طيب، ثم قال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذه العبارة، هذه الفقرة من سفيان الثوري، تشبث بها في هذا العصر الحدادية. الحدادية أيضا من أولهم يقولون يجب عليك إذا أردت أن تعرف الإيمان أن تقول قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى شيء. فرأوا أن هذا القول أصل من أصول أهل السنة، وما قال به أحد إلا من؟ إلا سفيان بن عيينة. أهل العلم حملوا هذا المحمل، لأن قوله ولا ينقص منه شيء ما يكون مؤمن. إذا نقص الإيمان ولم يبقى منه شيء أيصير مؤمنا؟ لا، لا يصير مؤمنا. قالوا فأشكل على كثير من أهل العلم هذا القول، أشكل على كثير من أهل العلم هذا القول. فما هو التوجيه في قول سفيان الثوري وينقص حتى لا يكون شيء؟ أي معناه أنه يتناقص، قالوا معناه أنه يتناقص، وليس معنى ذلك أنه ينقص حتى لا يبقى شيء وما زال مؤمنا، وما زال مؤمنا. هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، لأنه لا يصير بذلك مؤمنا. وإنما قول سفيان الثوري معناه أنه يتناقص يتناقص يتناقص إلى أن يصل، سفيان بن عيينة عفوا، يتناقص يتناقص إلى أن يصل إلى حد لا يبقى منه شيء، ويخرج ذلك عن الإيمان، ويخرج ذلك عن الإيمان. وهذه العبارة تشبث بها هؤلاء الطائفة المبتدعة في هذا العصر، قالوا إذا أردت أن تعرف الإيمان يجب عليك أن تقول قول وعمل واعتقاد ويزيد بالطاعة وينقص حتى لا يبقى شيء. قالوا يجب عليك أن تزيد هذه الزيادة حتى لا يبقى منه شيء. وهذه الزيادة كما ذكرنا لكم يعني ماذا؟ إنما هي كانت ردة فعل، لأن الرجل سأل سفيان، قال لما قال سفيان يزيد وينقص فسكت، قال وينقص، هكذا العبارة، قال ينقص فغضب عليه سفيان، قال اسكت يا صبي، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، واضح الآن؟ فقالوا هذه ليست كانت تعريف سفيان الثوري، إنما رد على الراوي عنه الذي كان يسأله أينقص الإيمان، يعني كأنه يتعجب الإيمان ينقص ينقص، فقال أنه نعم بعدما غضب عليه يا صبي ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء، واضح أخوان؟ طيب ما حال هذه المقولة أن الإيمان أصل، أن القول أصل، أن الاعتقاد القلب أصل والعمل فرع؟ هذه المقولة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتقد على بعض علمائنا هذه المقولة وشغب عليه كثير منهم، فهذه الكلمة لها صحة ووجه صحيح، وهو أن ظاهر أعمال الرجل المؤمن، ظاهر أعمال الرجل المؤمن تدل على ماذا؟ على ما في باطنه، صح؟ فإذا صلح الباطن صلح إيش؟ العمل. فإذا صلح الباطن صلح العمل، فهذه عبارة صحيحة، فأصله أي من هنا، ليس معنى أن هذا الأصل ويجوز أن هذا الفرع تلغيه، لا، أي أنه أصله يبتدئ، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل، فهذا ينتج ماذا؟ إذا كان الأصل سليما صارت الجوارح سليمة، صارت الجوارح، وأما إذا رأيت حركاته وسكناته وأعماله تدل على انحرافه، فهذا يدل على خراب ما في إيش؟ ما في القلب. إن في الجسد مضغة إن صلح إيش؟ صلح الجسد كله. إذن الأصل أين؟ الأصل، الأصل القلب، وليس معنى ذلك أنه في القلب ليس بالجوارح، واضح الآن؟ فهذه العبارة سليمة، هذه العبارة سليمة لا غبار عليه كما يشغبه الحدادية. طيب العبارة الثانية، الإيمان قول وعمل الجارحة، ما حال هذه العبارة؟ الإيمان قول وعمل الجارحة، صواب هذه؟ الجواب، سئل الإمام أحمد عن هذه العبارة قال أعوذ بالله منها، هذا قول المرجئة، ترد يعني ماذا تظنون ماذا قصد هذا محمد بن مسلمة أو مسلمة بن محمد، ما أدري الآن اسمه، هذا الرجل لما قيل له الإيمان قول وعمل، قال نعم قول وعمل الجارحة، أراد بالجارحة اللسان، أراد بالجارحة إيش؟ اللسان، يعني قول اللسان وعمل اللسان، هذا معنى كلامه، قول اللسان وعمل اللسان، لكن أراد أن يعمي ويدلس ويلبس، فقال قول الإيمان قول وعمل الجارحة، وعمل الجارحة. فأنت إذا رأيت مثل هذه العبارات، هذه أيضا من المخادعة الذي يفعلها أهل البدع. ما الجارحة؟ قل له ماذا تقصد بالجارحة؟ هو اللسان، هو قصد اللسان، واللسان تعتبر ماذا؟ من الجوارح، نعم، لكن قصد القول وعملها هو كله الإيمان، كله الإيمان. إذن اقتصر على القول، وهو مرجئي، وهو مرجئي ممن يرى بالإرجاء، واضح إخوان؟ فهذه أيضا العبارة باطلة. طيب العبارة الثالثة أيضا، من يقول أن تارك الصلاة ليس بكافر فهذا مرجئي، هذا قول الحدادية أيضا، وهذا قول باطل. لماذا؟ جمهور العلماء يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر، يعني كأنهم يريدون أن يصلون إلى أن هؤلاء الذين ذكرهم العلماء خالفوا في هذه المسألة أنهم مرجئة، فيرون أن من لم يقل تارك الصلاة كافر فهو مرجئي، انظر، فهو ماذا؟ مرجئي. فهذا غير، هذا الكلام باطل منهم، هذا الكلام باطل منهم، يريدون أن يصلون إلى بغيتهم أن تارك العمل يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا. هناك أعمال القلوب التي تجعله كافرا، وتلك المسائل اختلف العلماء فيها، فهؤلاء أيضا يأتون من هذه الجانب، يأتون من هذه الجانب. واضح أخوان؟ فلهم عبارات كثيرة في هذا الباب. أيضا من قال الإيمان، الإيمان قول والعمل كماله، الإيمان قول والعمل كماله، هذه العبارة كماله محتملة. إن قصد أن هناك ما يكمله، ما يكمله من الأعمال، فكلامه صواب. وإن قصد أنه كمال ليس هناك شرط ولا أركان، هذا قول باطل ليس بصحيح، لأن هناك ما هو شرط وما هو أركن. واضح الآن؟ فهذه العبارة صدرت عن بعض المعاصرين وممن يعني ماذا متمسك بالسنة ومعروف بالسنة، لكنها قد تكون عبارة محتملة. ولو حملناها على هذا المحمل، نحملها على محمل صحيح، لكن يجب اجتناب مثل هذه الألفاظ الموهمة، اجتناب مثل هذه الألفاظ الموهمة. كمال، نعم صح، كمال معنى مكمل، الكمال يأتي بمعنى المكمل، الكمال الذي يأتي بمعنى الفضلة، فإن كان مكمل صواب، وإن كان فضلة فليس بصواب، فليس بصواب. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.